وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه أو اقتال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. نعم، يعني هذه هي عقوبات، عقوبات المتكبرين المختالين المتعظمين في أنفسهم، أنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.